الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم المؤلف رحمه الله على بعض شبهات الصوفية، ومن ذلك احتجاجهم بأنهم أتباع أهل الصفة، فبين أنه ليس كذلك، وأن أهل الصفة ليس لهم طريقة خاصة، وإنما هم مهاجرون ينزلون في هذه الصفة ثم إذا استغنوا تركوها. كذلك أورد كلمات يستعملونها، مثل كلمة الأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب والأربعة والسبعة واثنى عشر وأربعون وسبعون وثلاثمائة. هذه اصطلاحات يستعملها الصوفية ولا أصل لها، ولم يرد شيء منها إلا حديث عن علي ولكنه منقطع، فيه أن الأبدال أربعون وأنهم الشاب. وقد أبطل الشيخ هذا الحديث وأبطل دلالته، وبين أن أهل الشام قاتلوا عليا ومن معه، ولو كان فيهم الأبدال لكانوا مع علي لأنه أفضل، وعلي قاتل الخوارج الذين يسمون الخوارج أو يسمون الحرورية. كذلك أبطل ما يرونه من الخرافات، مثل ما ذكروا أنه أنشد منشد عند النبي صلى الله عليه وسلم هذين البيتين: قد لسعت حية الهوى كبدي، إلى آخره. ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد، يعني غلب عليه الوجد وغلب عليه الفناء حتى سقطت البردة عن منكبيه، وأن هذا كذب. وكذلك أما رووا أنه مزق ثوبه وأن جبريل أخذ قطعة من ثوبه وعلقها بالعرش، كل هذا وأمثاله لا أصل له، وإنما هو من الكذب. كذلك ما يرونه عن أبي بكر عن عمر، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي، يعني لا أفهم كلامهما، هذا أيضا من الكذب. وبكل حال فإن هذه الاصطلاحات وهذه العبارات التي يرددها هؤلاء المتصوفة إلا أصل لها. كذلك ما ذكر أيضا أن اليهود يدعون أنهم أولياء الله، وذكر أنهم يحتجون بأن محمدا لم يكن مرسل إليهم، وإنما هو مرسل إلى العرب، فلا يكونون أولياء الله. فهذه من الشبهات التي يروجونها ويجعلونها حججا، ولكنها حجج واهية. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر السورة. وقال في أول السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا بد في الإيمان من أن يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. ومن الإيمان به الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب. لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل، لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل، ولو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك، ومن له علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد فهو كافر عدو لله. وإن ظن طائفة أنه ولي، وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس والمجوس كفارا مجوسا، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل زمن المسيح عليه السلام ب300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر ابن فيلبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان ويؤرخ به اليهود والنصارى. وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكندر، ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، ولم يبن هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل، ولا يؤمن بما جاءوا به، ولا يصدقهم بما أخبروا به، ولا يطيعهم فيما أمروا به، ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن. فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيض له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن، كان من أولياء الشيطان، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء، فإن الشيطان يحمله في الهواء وعلى الماء. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. تكلم في هذا على شرط الإيمان الذي يكون صاحبه المؤمن من الأولياء، لما ذكر الله الإيمان والتقوى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا بد من الإيمان، الإيمان حقا الذي وصفه الله تعالى، وصفه في هذه الآية من سورة البقرة: يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا بد أن يؤمن بهذا، فالإيمان بالله إيمان مفصل، فلا بد أن يؤمن بأسماء الله وصفاته، ولا بد أن يؤمن بأمره ونهيه، ولا بد أن يؤمن بثوابه وعقابه، ولا بد أن يؤمن بوعده ووعيده. والإيمان بما أنزل الإيمان بالقرآن، لا بد أن يؤمن إيمانا حقا بهذا القرآن، وأن هذا القرآن كلام الله، ويؤمن بما فيه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه ويتلوه حق تلاوته. وكذلك يؤمن إيمانا مجملا بما أنزل على الأنبياء، على إبراهيم وعلى ابنه إسماعيل وابنه إسحاق ويعقوب بن إسحاق والأسباط الذين هم أولاد يعقوب، يؤمن بهؤلاء كلهم وبما أنزل إليه من الشرائع إيمانا مجملا، لأنها ما وصلتنا شرائعهم ولا فصلت لنا، فنؤمن بها ونصدق بما فيها إيمانا مجملا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لا بد من الإيمان بالله وكذا الإيمان بالملائكة بما ذكر من صفاتهم في القرآن والكتب ومن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، والإيمان بالرسل الذين سماهم الله والذين ما سماهم، لقوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، والإيمان باليوم الآخر الذي هو البعث بعد الموت وما في من التفاصيل، والإيمان بالرسل كلهم الذين أرسلهم الله، والإيمان بالكتب التي أنزلها الله. هذا كله يلزم الإيمان به. يقول تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إذا آمن اليهود بهذا الذي آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا وأعرضوا فإنما هم في شقاق، أي في نزاع وفي خلاف، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أخبر بأنه سيكفيهم وقد كفاه الله شر هؤلاء اليهود. كذلك ذكر الله الإيمان أيضا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله. ذكر أربعة أركان من أركان الإيمان، يعني كل منهم الرسول والذين معه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يعني أتباعه، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله بل يؤمنون بجميع الرسل لا يكذبون أحد منهم، إلى آخر السورة. كذلك في آخر السورة، في أول السورة، سورة البقرة، قول الله تعالى ألف لام ميم: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون؟ والذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هكذا ذكر الله الإيمان، أن الإيمان في الغيب يدخل فيه هذه الصفات التي هي صفة المتقين. لما ذكر الله أن الأولياء هم المؤمنون المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كيف نكون من المتقين؟ أن نعمل بصفات المتقين. وردت صفاتهم في أول سورة البقرة: هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ هذه صفة، يؤمنون بالغيب أي بكل ما غاب عنهم، يؤمنون بكل الأمور الغيبية التي أخبروا بها أي بالغيب، ويقيمون الصلاة صفة ثانية، وما رزقناهم ينفقون ثالثة، يؤمنون بما أنزل إليك رابعة، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفات ست من صفات المتقين. فالذي يريد أن يكون من أولياء الله يحقق هذه الصفات، صفات المؤمنين وكذلك صفات المتقين. يقول فلا بد للذين يقولون إنهم أولياء الله لا بد أن يكونوا من المؤمنين، أي يعملون بما في هذه الآيات. لا بد أن يكونوا من المؤمنين، ولا بد أيضا أن يؤمنوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يؤمنون بذلك لا نبي بعده. ولا بد لمن يدعي الإيمان أن يؤمن بأن الله تعالى أرسل هذا النبي الكريم إلى جميع الثقلين الجن والإنس، أن يكون الإيمان مؤكدا بأن محمدا مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، إلا كما يقول بعض اليهود أنه رسول العرب. كذلك كل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. الذي لم يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. غلاة الصوفية يدعون أنهم ليسوا بحاجة إلى النبي ولا إلى شريعته، يدعون أن الأولياء منهم مستغنون عن هذه الشريعة، فإذا كانوا كذلك فهم كفار ليسوا بمؤمنين، فكيف يقولون إنهم أولياء الله؟ كذلك الذين يؤمنون ببعض الكتاب دون بعض، يؤمنون ببعض ما جاء به ويكفرون ببعض ما جاء به، هل يكونون من المؤمنين؟ هل يكونون من المتقين؟ كيف يدعون الولاية وهم يردون بعض الشريعة؟ ليسوا بمؤمنين. قال الله تعالى مخاطبا أهل اليهود لبعض أفعالهم، قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون. فدل على أن الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أنهم ليسوا أولياء كما يدعون، بل إنهم كفار وأن لهم الخزي. كذلك هذه الآيات في سورة النساء، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني أنهم هكذا عملوا. إذا آمنوا بموسى ولم يؤمن أكثرهم أيضا بهارون، لما أن موسى مات ادعوا أن هارون هو الذي قتله هكذا. كذلك يكفرون بكثير من الأنبياء، ذكر الله ذلك بقوله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وبقوله فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، وبقوله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الأنبياء بغير حق. فهؤلاء ما آمنوا بالرسل ولا آمنوا بالأنبياء، بل يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي يجعلون طريقا بين التصديق والتكذيب. كذبوا عيسى وادعوا أنه ابن بغي، هذا في عقل اليهود. كذبوا زكريا، كذبوا ابنه بل قتلوا ابنه يحيى بن زكريا، فكيف يكونون مؤمنين بالأنبياء؟ أولئك هم الكافرون حقا. هكذا أحكم الله بأن فعلهم هذا كفر، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا بسبب كفرهم استحقوا العذاب المهين. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني آمنوا بهم إيمانا مجملا، ولم يقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل قالوا نؤمن بجميع الرسل، نؤمن بجميع الأنبياء، نعتقد أنهم صادقون مصدقون، سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. فجعل هناك فرقا بين هؤلاء وهؤلاء. ذكر بعد ذلك زيادة في تحقيق الإيمان الذي يكون به الإنسان من الأولياء، من الإيمان بالله ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه بتبليغ أمره ونهيه، لأنه حمله هذه الشريعة، حمله على الشرع وأمره بأن يبلغه. فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقال: إن عليك إلا البلاغ. وقال: ما على الرسول إلا البلاغ. فهو الواسطة بين الله وبين الخلق، يأتيه الأمر من الله تبلغ عباد الله، أي يبلغهم الأمر والنهي، أمركم الله بكذا، أنهاكم عن كذا، وعدكم بكذا، وتوعد بكذا، وعد المطيعين وتوعد العاصين، أحل لكم كذا وحرم كذا، الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يصدق المؤمن بهذه الرسالة وبما جاء عن هذا الرسول الكريم. من اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله غير طريق متاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان إلا من أولياء الرحمن. ينكر بذلك على الصوفية، فإنهم يدعون أنهم مستغنون عن الشرع، وأنهم يأخذون عن الأفكار وعن الذكاء وعن الطرق الملتوية في القصيدة التي ذكرها ابن القيم إعلامية، التي كأن الذي قالها ينكر على الصوفية، يقول في مطلعها: أذهب الرجال وجالدون مجالهم، زمر من الأوباش والأمثال زعموا بأنهم على آثارهم ساروا، ولكن سيرة البطال. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال قد قال الصحابة والأولى اتبعوهم في القول والأفعال، يعني الصحابة وأتباعهم، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي، أو قلت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عنده مكشبه خيالي. ويقول: قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقاب زور لفقت بمحالي. فهذه اصطلاحات هؤلاء المتصوفة الذين يدعون أن لهم طريق من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ينكر عليهم الشيخ هاهنا فيقول إن الذين يعتقدون أن الأولياء لهم طريق إلى الله غير متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يعتقد ذلك كافر ليس من أولياء الله. الذي يقول عن سره عن سر سري عن صفا أحوالي وأشباه ذلك، ثم يقول أما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده. الله تعالى هو الذي يخلق وحده، وهو الذي يرزق العباد، وهو الذي يجيب دعاءهم ويهديهم، وهو الذي ينصرهم على أعدائهم، وهو الذي يجلب لهم المنافع، وهو الذي يدفع المضار. كل ذلك لله وحده، يفعله بما يشاء من الأسباب، يعني قد يجعل لذلك أسبابا. فمثل هذا لا يكون بواسطة، يعني لا يقال الواسطة الرسول في أن الله خلق هذا، ولا في أن هذا رزق أولادا، ولا أن هذا رزق إناثا، ولا أن هذا غني، ولا أن هذا فقير. الله تعالى هو الذي يفعل ذلك بدون واسطة، لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل ولا واسطة الأولياء. لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ، ولكنه لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول ليس بمؤمن وليس بولي لله تعالى حتى يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ننخدع بزهده ولا بكثرة عبادته ولا بكثرة معلوماته ولا بدعائه الإيمان، ومع ذلك ليس بمؤمن بهذه الرسالة، نقول إنك لست بمؤمن ولست من أولياء الله وأنت على ذلك. كالإحبار والرهبان، الإحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، كذلك المنتسبون إلى العبادة وإلى العلم من مشركي العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند ومن حكماء الترك، وقد يكون بعضهم له علم وله زهد وله عبادة في دينه، ولكن لا يقبل ذلك منه فلا يكون وليا. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول هؤلاء كفار أعداء لله، ولو ظن طائفة أنهم أولياء، يعني بعض الهنود والأتراك لهم علوم يمدحهم كثير من الناس، وهكذا أيضا كثير من الناس الآن مغرمون بمدح المفكرين وأهل الصناعات وأهل الحزق ونحو ذلك، ويسمونهم علماء. فنقول ليسوا علماء، العلم الحقيقي هو العلم بالله تعالى وبشرعه. هؤلاء وإن اشتهروا بالذكاء، وإن كان لهم مؤلفات، وإن كان لهم مثلا مخترعات، وإن علموا هندسة وكيمياء وصناعات يدوية ونحو ذلك، فلا يجوز أن يسموا علماء من هنود أو أتراك أو نصارى أو يهود أو نحو ذلك، ولو كانوا زهادا ولو كانوا عبادا في أديانهم، لما أنهم لم يؤمنوا بهذه الشريعة فصاروا كفارا وصاروا أعداء لله، ولو ظن بعض الناس أنهم أولياء لله. يقول كما كان حكماء الفرس والمجوس كفارا مجوسا، ولو كانوا حكما يسمونه حكيم علم أنه عالم من مشاهير فارس ومن مشاهير المجوس، كذلك الحكماء من اليونان قد يسمونهم علماء ولا يجوز إطلاق العلم عليهم، مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، فلا يجوز أن نعظمهم ونقول إنهم علماء. قد كتب فيهم كثير من الناس، وبالأخص في هذا المشهور المعروف بأرسطو، ويقال له أرسطوطاليس، كان مشهورا بالفكر وبالهندسة، ويسميه الفلاسفة المعلم الأول، وله تلاميذه يسمونهم المشائين، وذلك لأنه كان يعلمهم الفلسفة والحكمة وهو يمشي، وكان قد اتخذ له سابطا طويلا مسقفا، فكان يمشي ويعلمهم وهم إلى جانبه، فيسمون المشائين. له مؤلفات موجودة يمدحه كثيرون من الفلاسفة ويغلون فيه. جاء أيضا في الفلاسفة الإلهيين من الأمة المحمدية منهم على طريقته، ومنهم المشهور بالفارابي، وهذا الفارابي يسمونه أيضا المعلم الثاني، وأشبهه من الفلاسفة ونحوهم. كان من تلاميذ أرسطو بقراط، يعني تعلم منه أيضا الحكمة والطب ونحو ذلك. فذكر أن أرسطو وأمثاله مشركون يعبدون الأوثان ويعبدون الكواكب. يقول كان أرسطو قبل زمن المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة، يعني أنه متقدم، وكان وزيرا للإسكندر ابن فيلبس المقدوني، وزيرا للإسكندر. الإسكندر في ذلك الوقت كان ملكا يقال له المقدوني، وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان. هم الآن النصارى يؤرخون بما قبل الميلاد، ولكن الروم واليونان ونحوهم يؤرخون بزمن الإسكندر، كما أن المسلمين يؤرخون بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك يؤرخون بزمن هذا الإسكندر، وكذلك اليهود والنصارى، إلا أن اليهود والنصارى يكونون ما قبل الميلاد، لأنهم يؤرخون بميلاد عيسى، ثم يقولون قبل الميلاد سنة مائة قبل الميلاد، سنة مائتين قبل الميلاد. يقول هذا الإسكندر ليس هو ذو القرنين الذي ذكره الله تعالى في القرآن في سورة الكهف، ذكر الله الإسكندر وليس هو هذا الإسكندر، ذكره باسم القرنين، وقالوا إن ذا القرنين الذي في القرآن اسمه الإسكندر، وأما هذا الإسكندر الذي هو المقدوني فليس هو ذو القرنين، يظن ذلك بعض الناس، يظن بعض الناس أن أرسطو وزيرا لذي القرنين، وذي القرنين مؤمن، لأنه قال أما من تاب أنه قال أما من آمن فسوف نجزيه، يعني لما قيل له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه إلى آخره. فليس أرسطو وزيرا لذي القرنين، أظن ذلك بعضهم إلما أو أن اسم ذي القرنين إسكندر، وهذا قد يسمى بالإسكندر، فظنوا هذا الظن، أظنوا أن هذا ذاك، ذكر ذلك عن ابن سينا، وابن سينا أيضا فيلسوف وطائفة معه، وليس الأمر كذلك. هذا الإسكندر مشرك الذي هو المقدوني الذي كان أرسطو وزيرا له، وهو متأخر عن ذي القرنين، ذي القرنين متقدم عنه، ولم يبني السد الذي بنى السد هو ذو القرنين، ولم يصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، الذي وصل إلى ذلك هو ذو القرنين. هذا الإسكندر الذي كان أرسطو وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف، الرومان يؤرخون بالإسكندر الذي هو المقدوني. ثم ذكر بعد أن من أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند، في أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند ومشرك الترك ومشرك اليونان وغيرهم، من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ومن عندهم علوم ولكن ليس بمتبع للرسل، فهل يكونون أولياء؟ إذا كانوا علماء زهاد عبادا ولكن لا على طريقة الرسل بل بعبادات مبتدعة، فلا يكونون من الصالحين فضلا عن أن يكونوا من المؤمنين، فضلا عن أن يكونوا من الأولياء. إذا لم يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسل الذين قبله، ولا يصدقون بما أخبروا به، ولا يطيعون بما أمروا به، ولا يتبعونهم ولو كانوا علماء زهاد عبادا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين وليسوا بأولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتتنزل عليهم، لأن الله تعالى ذكر ذلك، ولأن هكذا يكون الكهان الذين يخدمون الشياطين، وكذلك السحرة الذين يخدمون الشياطين يكاشفون الناس ببعض الأمور. هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء تقترن بهم الشياطين ويخبرون الناس بأمور مستقبلة، ويتصرفون تصرفات خارقة من جنس السحرة من جنس الكهان السحرة الذين تنزل عليهم الشياطين، وينخدع بهم الناس إذا رأوا لهم هذه المخاريق وهذه الأهوال الشيطانية، فيقولون هذا ولي. وكذلك أيضا يكذبون عليهم بأكاذيب يدعون أنهم وصلوا بذلك إلى أن سقطت عنهم التكاليف وإلى أنهم أولياء لله صالحون. من الحكايات المكذوبة زعمهم أن عبد القادر أن الجيلاني عبد القادر الجيلاني أتي مثلا بكبش مطبوخ، ولما جاء به وهو متلاصق العظام قال أكلوا لحمه ولا تكسروا عظامه، أكلوا ما عليه من اللحم، ولما أكله قال قم يا كبش بإذن الله، فقام قام وعادت إليه حياته وعاد إليه لحمه وعاد إليه جلده وصوفه، هذا من الكذب. ومن أكاذيبهم أيضا يقولون إن امرأة مات ولدها وليس لها إلا ذلك الولد، وجاءت إليه تقول ادعو الله أن يرده أن يحييه، فنبت له جناحان لعبد القادر فطار حتى أدرك ملك الموت ومعه زنبيل فيه أرواح، أرواح الذين قبضهم بذلك اليوم، فقال رد روح فلان، فرد ذلك الزنبيل ونثره، فانتثرت تلك الأرواح حتى عادت إلى تلك الأجساد التي ماتت بما فيهم ذلك الولد. هذا كله أيضا مما يدعونه، كل هذه من الخرافات، ولهم أكاذيب كثيرة. وإذا قدر أن شيئا منها واقعي فإنه من جنس عمل الشياطين، الشياطين تقترن بهؤلاء وتتكلم على ألسنتهم وتوحي إليهم في قوله تعالى إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وفي قول الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، إلى قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، الأفاك الكذاب الأثيم المذنب، يلقون السمع يتلقون السمع من الملائكة في الأنام ثم يأخذون ما ألقوه ويلقونه إلى الساحر والكاهن، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، الساحرة يكذبون والكهنة يكذبون 100 كذبة، إذا أتوا بكلمة سمعت من السماء يكذبون معها. يقول وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات وإلى خوارق العادات، قد يجري على أيديهم بعض الخوارق، هل تلك الخوارق الصحيحة؟ ليست بصحيحة، إنما هي أحوال شيطانية، قد يتمثل الشيطان بأحد صورة أحدهم ويخيل إلى الناس أنه يمشي على الماء أو أنه يطير في الهواء، وإنما هو شيطان تلبس بصورته، فيدعون مكاشفات ويدعون خوارق عادات ويدعون علما بالمغيبات، فنقول هل يكونون من الأولياء؟ لم يكونوا من المتبعين بالرسل الرسل فلا يكونون أولياء، لا بد أن نكذبهم ولا بد أن نكذب شياطينهم، لا بد أن يكذبوا وتكذب شياطينهم، لا بد أن يكون في أعمالهم وفي حيالهم ما هو إثم وفجور يدل على كفرهم، لهم ولا بد الشركيات، الكاهن لا بد أنه مشرك يتقرب إلى الشياطين بما يحب، يذبح للشياطين ويدعو الشياطين ويترك لهم الصلوات ويفعل المحرمات يتلطخ بالنجاسات، لا بد أن يكون في أعمالهم شرك، هؤلاء الكهنة ونحوهم، وظلم وفواحش وغلو فيهم وبدع في العبادات، فلأجل ذلك تنزلت عليهم الشياطين وانخدع بهم الجهل وقالوا إنهم أولياء، واقترنت بهم الشياطين فصاروا من أولياء الشيطان إلا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن يكن الشيطان له كارينا في الساعة كارينا. كيف ذكر الرحمن؟ من ما معنى يعشو؟ يعني يتعامى ويعرض كأنه أعمى أو كأنه أعشى عن ذكر الرحمن. إن أقيد له شيطانا فهو له كريم. ذكر أن سفيان الثوري أو غيره قال: لا تأتوني بمثل مشهور عند العرب إلا أتيتكم به من القرآن. فقال له قائل: أين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة؟ فقال في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان. ترك الخير الذي هو ذكر الله فابتلي بالشر الذي هو ولاية الشيطان ومقارنة الشيطان. عموا عن ذكر الله تعالى الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، عموا عن القرآن وأعرضوا عنه. من لم يؤمن بالقرآن ولم يصدق خبره ولم يعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيد الله تعالى له الشيطان فيكون له قرينا. قال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فقوله من يعش عن ذكر الرحمن يدخل في ذلك القرآن، لأن الله تعالى سماه ذكر، وهذا ذكر مبارك. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن تعامى عن القرآن وأعرض عنه ولم يعمل به صدق عليه أنه داخل في الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري يعني عن كلامي وعن ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قد تقول: إنهم قد أعرضوا ومع ذلك فتحت عليهم الدنيا، فكيف يكون له معيشة ضنكا؟ يقول بعض العلماء: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعاصي لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فهم أذلة ولو ملكوا ما ملكوا، وهم في معيشة ضنك ولو فتحت عليهم زارة الدنيا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أقيل إن المراد أعمى على عن حجته، وذلك لأن الله تعالى قد ذكر أنهم يبصرون في قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وفي قوله تعالى: فبصرك اليوم حديد. وفي قوله تعالى لما ذكر حالتهم: وضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه فدل على أنهم يقرؤونه. وفي قوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. فكيف يكون أعمى؟ بعضهم يقول إن القيامة حالات، حالة يطمس على أعينهم وحالة يبصرون فيها، أو أن ذلك خاص بما إذا قذفوا في النار لقول الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. هذا معنى قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يدل على أن المراد الأمل الذي هو فقد البصر. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هذا جزاؤك، أتتك آياتنا التي هي القرآن والرسل والشريعة وكذلك اليوم تنسى. لما أنك نسيتها جوزيت بأن تنسى، أي تعامل معاملة المنسي. فدل ذلك على أن ذكر الله الذي يقوله مئة عن ذكر الرحمن آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله تعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته، ولكن لم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن، كان من أولياء الشيطان. ولو طار في الهوى ولو مشى على الماء، فإن الشيطان يحمله على في الهوى وعلى الماء، يقول هذا مبسوط من غير هذا الموضع. هكذا يقول لو قدر أن رجلا أخذ يذكر الله يسبحه ليلا ونهارا ومع ذلك هو في غاية الزهد وفي غاية الاجتهاد في العبادة، ولكن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبعه ولم يتبع القرآن، فهل يكون وليا؟ لا يكون من أولياء الله، بل يكون من أولياء الشيطان. ولو أن الشياطين أظهرت على أيديهم أو عليهم هذه الخوارق، الشيطان قد يحمل الإنسان أو قد يتمثل بصورته ويخيل إلى الناس أنه يمشي على الهواء ولا يغيب في الهواء، يعني يمشي بين السماء والأرض أو يمشي على البحر، فكل ذلك لا يصير سببا في الانخداع به. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أسئلة كثيرة يا صاحب السماحة، ترجو من سماحتكم أن تعيد الأبيات التي ذكرها ابن القيم في لاميته عن الصوفية، وأين توجد هذه الأبيات؟ أنا ذكرت لكم أنها في إغاثة اللهفان، في الجزء الأول من إغاثة اللهفان، قصيدة طويلة يمكن أنها نحو 200 بيت أو 150. أولها قوله ذهب الرجال وجال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال. ابن القيم ما ذكر من هي له، يقول قال آخر وأحسن ما شاء. ولما طبع إغاثة اللهفان محمد حامد الفقي علق وقال أنا أجزم بأن القائل هو ابن القيم نفسه وأنه شكاية من أهل زمانه، فلكم أن تراجعوها في إغاثة اللهفان. هذا سؤال تكرر نعرضه على سماحة الشيخ، يسأل عن حكم حجز الأماكن في الدروس. لا كان في الدرس يجدون بعض الأماكن محجوزة، إذا كان قديما أنه في المسجد فلا مانع من أن يحجزه بكتابه أو حقيبته، أما إذا كان في بيته أو بعيد ويمكن أنه يغيب فليس له ذلك. وهذا السائل غفر الله لكم يسأل، يقول أنه نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما تفسير قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق بأنها الشدة، هكذا قال، ولكن لعله لم يثبت أو لعله اجتهاد. وهذا يقول غفر الله لكم، القيامة هل تقوم على الأحياء أم على الأموات أم على الجميع؟ أولا يحدث النفخ في الصور وتسمى نفخة الصعق، قال تعالى نفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهذه نفخة يطولها إسرافيل فيصعق كل من في الأرض ثم يبقون 40 يوما حتى تبلى أجسادهم ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأخرى تسمى نفخة البعث، فيبعث كل من كان قد مات من سنة أو من 1000 سنة أو من 20,000 سنة يبعثون كلهم فإذا هم قيام ينظرون. فإذا بعثوا وخرجوا يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، عند ذلك يقفون في الموقف. وهذا يسأل غفر الله لكم عمن ينكر الكرامات. ينكر ذلك كثير من المعتزلة ويقولون إنها تدل على أو إنها تتشبه بالمعجزات. إذا كانت هذه كرامات فمعنى ذلك أن هؤلاء يمكن أن يدعوا أنهم أنبياء وأنهم رسل، فنقول أليس كذلك؟ يجري الله تعالى الكرامات وخوارق العادات على أيدي الأولياء وعلى أيدي الصالحين من العباد، وكذلك أيضا الأحوال الشيطانية على أيدي السحرة ونحوهم، والمعجزات بينة وظاهرة لا تشتبه بهذه الكرامات ولا بهذه المخارق. وهذا يسأل غفر الله لكم عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، هل هو من الصوفية وما هي عقيدته؟ هي صحيح أنه حنبلي وأنه عالم وله كتاب مطبوع اسمه الغنية، إلا أنه لم يكن متمكنا في العلم ولا في الحديث، لكن لما كان عبدا صالحا غلا فيه الكثير من المتصوفة الآن إلى الآن وهم يغلون فيه. أذكر في سنة من السنوات ونحن في عرفة رأيت رجلا أفريقيا وإذا هو يلهج يا عبد القادر يا عبد القادر، لا يدعو إلا عبد القادر. فناقشته فقال عبد القادر يدبر الكون، لا ينزل قطرة مطر إلا إذا أنزلها أمر بها عبد القادر، لا ينبت حبة بر إلا بإذن عبد القادر. سبحان الله. أنا قلت قبل أن يولد عبد القادر من الذي يدبر الأمر؟ عبد القادر قد مات، من الذي يدبره؟ فادعى أن روحه لا تزال تتصرف وأنه وأنه. الحاضرون قالوا نحن قد كفرنا بما تقول، فخير سلط عبد القادر علينا، لا يقدر. إذا هكذا غلوا فيه لا يزالون يغلون فيه بكثير من البلاد. وهذا السؤال حفظك الله وبارك فيك، الإخوة المشاركون في الدورة الذين جاءوا من خارج الرياض يسألون هل لهم قصر الصلاة؟ ليس لهم قصر. أولا أنهم سوف يقيمون نحو 20 يوما، وثانيا أنهم لا يعتبرون مسافرين وهم مقيمون في هذا السكن الذي فيه كل ما يتطلبون يعني من مرافق الحياة، فلا يعتبرون مسافرين لأن السفر قطعة من الأذى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا.